Seu lugar me meditou, se lido de sufio. Seu lugar me meditou, se lido de sufio. Emzunek nur taqilo, ur sharro ur tbeddo. Emzunek nur taqilo, ur sharro ur tbeddo. Sayr alhaq ma tbeddel dhayr dunyaya. سعيد الحق ما تبدل الله يدني إلى طريم غليغ بالدرس ينتوسنا تسبع ضغيو تلقى بالباليو تسبع ضغيو تلقى بالباليو ورد الغرم وتغوري تفلوان ورد الغرم وتغوري تفلوان سولو المادي ضغيو سلغ دي صوتي سولو المادي ضغيو سلغ دي صوتي امزونك نور تعقيل ورد شر ودور تبدو امزونك نور تعقيل ورد شر ودور تبدو سعيد الحق ما تبدو ضهية تنيدير سعيد الحق ما تبدو ضهية تنيدير بسمتي انك ميد انا عشت بماتن اوضاعي عيون انا عشت بماتن اوضاعي عيون انا عزيهم فيك ولا سديف غادي عشان انا عزيهم فيك ولا سديف غادي عشان سولغ ما بي ترى سلغ في صوتي سولغ ما بي ترى سبغ في صوتي امزونك نور تعقيل ورد شر ودور تبدو امزونك نور تعقيل ورد شر ودور تبدو سعيد الحق ما تبدل الظهي التنبيديو سعيد الحق ما تبدل الظهي التنبيديو سينا كل ساعة وغالب امانك لو مسوي غضر وغالب امانك لو مسوي غضر نكد ما نشلو ويخاق ما يزلو نكد ما نشلو ويخاق ما يزلو اصابوا مغفوني كوي سمات السحلو صاروا مغفولي كوي سمات السحلو سولغ ما دي ترى سلغ دي صوتي se o leu me dedo se leu te sorriu a mesura que nur ta qido ur charro ur tudo a mesura que nur ta qido ur charro ur tudo سايغ الحق بتبدلو ضهي الدنيتيو سايغ الحق بتبدلو ضهي الدنيتيو سايغ الحق بتبدلو ضهي الدنيتيو